الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ما زلنا معكم مع هذه المائدة القرآنية ومع سورة كريمة هي سورة الكهف، وقد بلغنا قصة ذي القرنين. هذه القصة أيها الإخوة مرتبطة بسبب نزول السورة، فقد سأل المشركون بطلب من اليهود رسولنا عليه الصلاة والسلام ثلاثة أسئلة. سألوه عن الروح، وسألوه عن فتية الكهف، وسألوه عن رجل طاف المشرق وطاف المغرب، ما نبأه؟ فجاء الجواب: ويسألونك عن ذي القرنين. هم يسألون عن هذا الرجل اسمه ذو القرنين. وهذه القصة جاءت متناسقة مع الحقيقة التي كشفتها لنا سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ذو القرنين حكم العالم وتمكن فيه وأحسن عمله، حكم بالعدل وحكم بنشر الخير في الناس، لكن في النهاية لابد من خراب العالم وخروج يأجوج ومأجوج. هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. ثم إن هذه القصة كذلك جاءت عاصمة معينة، وهي الفتنة في الجاه والسلطان، فتنة الترأس والمنصب. كثير من الناس يفتن إذا تولى مسؤولية، نسأل الله السلامة. فماذا يصنع هؤلاء ليستمعوا معنا إلى هذه القصة؟ وشخصية هذه القصة التي ذكرت هي ذو القرنين. من هو يا ترى هذا ذو القرنين؟ لا نعلم كثيرا من التفاصيل. هل كان نبي؟ قال بعض أهل العلماء أنه نبي. هل كان رجل صالح؟ قال بعض العلماء أنه لم يكن نبيا بل كان رجلا صالحا. الله أعلم من هو ذو القرنين. بعضهم قال أنه من اليونان، وبعضهم قال أنه من مملكة الروم، وبعضهم قال بل هو من مملكة سبأ. وفي النهاية نقول الله أعلم، لا ندري. بل حتى اسمه، لماذا سمي ذو القرنين؟ منهم من قال لأنه ذهب إلى مطلع الشمس قرنها وإلى مغرب الشمس قرنها الآخر فلقب بذو القرنين. ومنهم من قال لا، أصلا هو كان يفتل شعره ويجعله ضفيرتين كأنها قرنان. ومنهم من قال بل لأنه كان يلبس تاجا وكان عليه قرنان. وروي كذلك عن بعض السلف الصالح أنه ضرب في رأسه مرتين، فشج في قرنه الأيمن وشج في قرنه الأيسر. الله أعلم لماذا سمي ذو القرنين. حتى أن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال: لا أدري تبع نبي أم لا، وذو القرنين نبي أم لا. أيها الإخوة، بعض التفاصيل ليست فيها الفائدة حتى نبحث عنها في كتب التاريخ وكتب التفسير. علينا أن نبحث عن موطن الفائدة، ماذا فعل وماذا حدث معه وكيف نستفيد من قصته، من الذي سيقص لنا القصة، وفيها اختلافات كثيرة ولا يدرس الصواب من الخطأ. إنه رب العالمين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. انتبه، الله لن يذكر لنا كل أخباره، سيذكر من أخباره. وأي أخبار التي سيذكرها الله لنا؟ التي فيها ذكرى لنا، إذا تذكرناها انتفعنا بها. وهكذا القرآن لا يذكر لك من التفاصيل إلا ما تنتفع به. من هو ذو القرنين؟ ما صفاته؟ ماذا فعل؟ باختصار، ذو القرنين رجل مكنه الله سبحانه وتعالى في الأرض، فتمكن من قهر الأعداء، وتمكن من أن ينشر العدل في الناس. استعمر هذه الأرض بطاعة الله عز وجل وخدمة البشرية. قال ربي سبحانه: إنا مكنا له في الأرض. من الذي مكن له؟ الله رب العالمين، مكنه الله سبحانه وتعالى حتى أنه حكم العالم. يقول المؤرخون الذين حكموا العالم أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران. أما المؤمنان فسليمان عليه السلام وذو القرنين، وأما الكافران فالنمرود وباختصار هؤلاء ممن حكموا العالم. لكن طبعا سليمان عليه السلام كان حكمه أعظم منهم كلهم، لأنه حكم الإنس والجن والطير وغير ذلك، آتاه الله ملكا لم يؤته أحد من قبله ولم يؤته أحد من بعده. وذو القرنين ممن حكم العالم وذهب إلى المشرق وذهب إلى المغرب وذهب إلى الشمال، وكان يعلم الجاهلين ويهذب المجرمين ويعاقب المخالفين. واستسمعوا ثلاث قصص له كلها تخدم هذا الأمر. ذكر طبعا في أخباره أشياء ليس عليها دليل، يعني بعض العلماء قال أنه وفق أن يجعل الليل والنهار سواء، كيف ما أدري، هل وصل لتقنية معينة أو معلومة معينة يجعل الليل كالنهار؟ لا يعنينا هذا، الذي يعنينا هو ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى من خبره، كيف مكنه الله؟ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، أمرا علم وقدرة على تطبيق هذا العلم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. كان يعرف كيف يستعمل هذا وكيف يستعمل هذا، كان يعرف كيف يضع هذا على هذا فينتج له أمر معين يريده، كان يعرف الطريقة المثلى للوصول إلى هذا الهدف أو للوصول وتحقيق تلك النتيجة. علمه الله أسباب الأشياء كيف يستخدمها، وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن يعرف الإنسان هذه الأشياء. ذو القرنين تمكن من تخصصات مختلفة، حتى من تخصصات العلوم الحيوية، من الطب، من الفيزياء، من الكيمياء، من الأحياء، وستسمع في قصته شيئا من هذا. يعني أنت متى تستطيع أن تتمكن في الأرض؟ إذا أوتيت كوادر علمية متخصصة في كل المجالات، وإذا استطاعت هذه الكوادر أن تطبق المعلومات التي تعلمتها، عندها سترتقي بشرية، عندها ستعمر الأرض، عندها سنخدم الناس. إذن هكذا كان لذي القرنين، مكنه الله سبحانه وتعالى من الأسباب العلمية والعملية، فأوتي علم وقدرة. فما الذي حصل له؟ لنبدأ الرحلة مع ذي القرنين، ويا ترى هذه المرة سيتجه بنا جهة المشرق أو جهة المغرب؟ دعونا نبحث عن هذا في اللقاء القادم. لكن قبل هذا أريد أن أقف معكم لنتعلم فنون الإتقان، نحن أيضا نريد أن نتقن أعمالنا، فكيف نتقن هذه الأعمال؟ ما أجمل أن نتعلم فنون الإتقان. رسولنا عليه الصلاة والسلام يحثنا على الإتقان بصورة لا نتصور بعدها. يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل وزغا من أول ضربة فله 100 حسنة، فإن قتلها من الضربة الثانية فله دون ذلك. ما الفرق؟ هذه وزغة ستقتل من الضربة الأولى ومن الضربة الثانية، لماذا أجر أن أقتلها من الضربة الأولى أفضل من أجر أن أقتلها من الضربة الثانية وهي في النهاية ستموت؟ الجواب أخي الكريم، أين ذهبت حسنة الإتقان حتى في قتل الأوزاغ الذي يصوب ويضرب ويصيب من الضربة الأولى أجره أكثر؟ إنه الإسلام الذي يعلمنا أن نتقن العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ومن صور الإتقان أن تكمل العمل إلى النهاية. بعض الناس يبدأ في مشروع ويقف، ويبدأ في علم ويترك، أكمل إلى النهاية. إلى أي درجة يأمرنا الإسلام أن نكمل الأعمال إلى النهاية؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. طيب ليش يغرسها؟ أصلا ما حد سيأكل منها، متى ستكبر هذه الفسيلة ومتى ستثمر والساعة قد قامت؟ الجواب أخي الكريم مرة أخرى: أين حسنة الإتقان أن يكمل العمل الإنسان إلى النهاية؟ من صور الإتقان أن ننتفع بكل الموارد المتوفرة عندنا، سواء كانت طاقات بشرية، سواء كانت موارد مالية، لا نضيع شيء، لننتفع بكل شيء نجده في حياتنا. الذي يجعل أموره فوضى وأغراضه تضيع يمنة ويسرى ليس متقن. إلى أي درجة يأمرنا الإسلام بالإتقان في هذا الجانب؟ تأمل هذا المشهد: يمر عليه الصلاة والسلام على شاة ميتة، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها، يعني جلدها، فانتفعتم به؟ قال: يا رسول الله إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرط. هي ميتة لا تأكل لحمها، لكن خذ جلدها وادبغه واستخدمه في قربة، استخدمه في وعاء. يا الله، ما أجمل الإتقان! تستفيد من كل الموارد المتاحة عندك. من الإتقان أيها إخوة أن نبدع في أعمالنا. إذا عملنا عمل نتقنه تماما. الإحسان، والإحسان هو الإتقان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو أن عملك، لو أن مديرك كان قائم فوق رأسك، ألست ستتقن العمل؟ فأتقن صلاتك وأتقن صيامك وأتقن طاعاتك لله، واعلم أن الله يراك، واعلم أن الله يراك. أيها الإخوة، هذا هو الإتقان الذي نتعلمه في حياتنا، ونتعلمه من قصة ذي القرنين. لذلك دعونا نبدأ الرحلة مع ذي القرنين، لكن في مجلسنا القادم إن شاء الله.